يا قولوا راجي رحمات القدوس فاقيره عليون البيسوس. الحمد لله الذي قد شرفا أهل الكتاب باتباع المصطفى، صلى عليه ربنا ومجدا وآله وللكتاب جوادا. وبعد للحروف أوصاف آتت خمسا فما فوق إلى سبع ثابت، للهمز جهر واستيفال ثابتا، فتح وشدات وصمت يا فتى، للباء فتح شدات تسفل، ذا لاقات جهر كذا تقلقل، للتاء شدات كذا كهمس، صمت في تاح واستيفال خمس، للثاء الاستيفال مع فتح كذا، همس ورخو ثم إصمات خذا، للجيم جهر شدات وقلقلة، صمت في تاح واستيفال فصغيلة، للحاء صمت رخوات همس آتا، والانفتاح الاستيفال يا فتى، للخاء الاستعلاء فتح نعلاما، رخو وصمت ثم همس افهاما.